عندك عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن أبي همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وربحتم قليلا. عندك الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرني هشام وهو ابن يوسف أخبرنا هشام وهو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. عندك الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام وهو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فيصل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو بن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. عندك قال الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا هشام بن موسى إبراهيم بن موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عمر بن حفص للبخاري شيخان عمر بن حفص وحفص بن عمر كيف الحل فيهم يا عبد العزيز؟ كيف أجدادهم؟ أسماء أجدادهم حفص بن عمر وعمر بن حفص. عندك يا عبد الرحمن كيف أميز بين أجدادهم؟ عندك دعوة رشادا إن كان أول بالحاء فجده بالحاء حفص بن عمر بن الحارث وإن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث خيرا عين وغين إن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث وإن كان بالحاء فجده بالحاء حفص بن عمر بن الحارث قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش ما اسم الأعمش وما كنيته؟ أبو محمد. عن المعرور بن سويد عن أبي ذر ما اسم أبي ذر عند يعقوب؟ جندب بن جنادة أحسنت. قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هذا المعرور يقول انتهيت إلى أبي ذر

إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمنة يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. فمشيت معه ساعة فقال لي اجلسها هنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلسها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النظر. فأخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل ولا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند موته. خيرا سهلا، المهم الذي بين أيدينا نعم. يرحمك الله. ولم ينبه الحاه فيما يبدو. نعم. قوله خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، هو تأكيد لقوله وحده، ويحتمل أن يكون لرفع توهم أن يكون معه أحد من غير جنس الإنس من ملك أو جن. وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حرة المدينة عشاء، فأفادت تعيين الزمان والمكان، والحرة مكان معروف بالمدينة من الجانب الشمالي منه، وكانت به الوقعة المشهورة في زمن يزيد بن معاوية. وقيل الحرة الأرض التي عليها حجارة سوداء، وهو يشمل جميع جهات المدينة التي لا عمارة فيها، وهذا يدل على أن قوله في رواية المعرور بن سويد عن أبي ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ظل الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، فذكر قصة المكثرون وهي قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان والسياق. ما شاء الله. فذكر قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان والسياق، نكتب بجانبه ما سيأتي برقم كذا. خيرا. ستة ألف ستمائة ثمانية وثلاثين. استفدنا شيئا عظيما أن القصة أخرى، بدلا من أن يوهم بعض الرواة وكذا فتكون القصة أخرى. ولا يمنع أن يتكرر مع أبي الذر نفس الكلام، المكثرون هم الأقلون يوم القيامة. وهنا قال هم الأخسرون، هم الأخسرون ورب الكعبة. خيرا، اكتبوا الحديث. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة. هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ضع شدة على الياء في. مرة ثانية: ما شأني؟ إذن كلمة ما شأني مكررة. ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، يرحمك الله، يعني وهو يقول ذلك انتهى. فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم؟ بأبي أنت وأمي. يا رسول الله، قال: الأكثرون أموالا. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. يقول رجل قال وهو ساجد: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم قام ناسيا. من العلماء ما يلزمه بسجود السهو، وفي النفس شيء، والله أعلم. هل عندكم شيء طلبة العلم؟ أعلم، أنا ذكرت هذا. هل القول بأن هذه واجبات قول واحد؟ وهذا هذا اللي جعلني أقول في نفس الشيء. كيف؟ أما مع الإمام فلا سجود، ما يسجد للسهو إلا إذا بقيت عليه ركعات وقام يؤديها وسجد بعد مفارقة الإمام وسهى بعد مفارقة الإمام. أما إذا كان مع الإمام فما علم أن الصحابة كانوا يسجدون للسهو مع أنه لا بد أن يكون قد حصل أنهم سهوا. إلى هنا بارك الله فيكم.